بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الشهر من برنامجكم القطوف الدانية. مشاهدي الأعزاء، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى أمته بأساليب شتى وطرائق متنوعة، وكان من أهم تلك الأساليب والطرائق أسلوب ضرب الأمثال، والذي من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان ويزيدها روعة وجمالا. ولا شك أن ضرب الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع، لذلك حرص صلى الله عليه وسلم على ضرب المثل في الأحداث والمواقف المتعددة مع مراعاة التنويع في موضوع المثل والغرض الذي سيق لأجله. فضرب الأمثال في مواضيع متعددة ولأغراض شتى من أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والزهد والعلم والدعوة وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب وغير ذلك. ونوع صلى الله عليه وسلم في أسلوب العرض وطريقة ضرب الأمثال، ولا يخفى على أمثالكم الأهمية الكبيرة للأمثال في السنة النبوية. نحاول من خلال هذا اللقاء أن نسلط الضوء على جانب من هذه الأهمية مع استعراض بعض الأمثال النبوية وبيان اهتمام العلماء والمصنفين بهذا الموضوع وأهم الجهود القديمة والحديثة في هذا الباب، وهل تناسبت مع أهمية هذا الموضوع، وكيف يمكن أن يستفيد الدعاة والمربون والمصلحون من هذا المنهج النبوي الراسخ. في هذه الحلقة من برنامج القطوف الدانية وتحت عنوان الأمثال النبوية، أستضيف وإياكم ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز دراسات وأبحاث المدينة النبوية، والذي يشرفني في بداية كل لقاء نرحب به أجمل ترحيب. فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله أستاذ معمر، وحيا الله الإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق. اللهم أمين. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأفاضل، أشكركم على هذه المتابعة الكريمة التي أسعدتمونا بها كثيرا في هذا البرنامج. لا يفوتني في هذا اللقاء أن أرحب ترحيبا أولا بالإخوة والأخوات الذين يتابعون للمرة الأولى على موقع الراسخون في العلم. أنوه في بداية اللقاء بأن هذه الحلقة ستبث بالصوت والصورة على الموقع الخاص بشيخنا الشيخ صالح المغامسي والمعنون له بموقع الراسخون في العلم. إذا نرحب بالذين يتابعون الآن، وأرحب أيضا بتواصلكم جميعا مع هذه الحلقة ومع هذا الموضوع من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا أثناء بث الحلقة. إذا موضوعنا الأمثال النبوية، سنحاول أن نسلط الضوء على بعض الأمثال ونستلهم منها كثيرا من المحاور، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ولضيفنا الكريم الإخلاص في القول والعمل. أبو هاشم، قبل أن أبدأ في عرض ما لدي من أحاديث الأمثال النبوية، هذا العنوان قد يطرح في يعني بطرق متعددة، إن أمكن في بداية اللقاء نسلط الضوء على المراد بهذا المصطلح وأهميته، وهل اهتم العلماء بهذا من خلال مؤلفاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الأمثال في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. اللهم صل وسلم. وهي في مجملها تدل أوليا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل الشفقة والرحمة على أمته، ويريد أن يقرب لها ما بعد وييسر لها ما صعب، وأن يبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. فاختط الطرائق التي تعرفها العرب في كلامها، ومن تلكم الطرائق ضرب الأمثال. وقد ضرب الله الأمثال في كتابه العظيم وضربها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي في جملتها دالة على علو كعبه في الفصاحة وذروة ما وصل إليه من البلاغة عليه الصلاة والسلام. ولا غرو، فهو من قريش ورضع واسترضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد. أمثاله بعضها وأكثرها مستمد من البيئة، يخاطب النفس البشرية، يقرب لها الأمر حتى تقوم الحجة وتتضح المحجة. لا نريد أن نستطرد كثيرا في التنظير، لكن أظن أن المشاهد الكريم لو تأملنا بعض الأحاديث النبوية ثم توسعنا في بيانها وشرحها لظهر لنا كثير مما يتجلى، لأن القضايا إذا ذكرت نظريا ما استفاد الناس ما يمكن أن يستفيدوا من التطبيق العملي. يتعرض المصنفون علماء المسلمين أئمة الملة لهذه الأمور من خلال شرحهم لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في شراح الصحيحين وشراح السنن والمسانيد. فمن تعرض لهذا تعرض إجمالا لهذا. ممن أوتي حظا من البلاغة حظا من السمو في اللغة فشرح من المتأخرين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حبنك الميداني، هذا له كتاب اسمه روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب قيم في بابه ينتفع به المسلم كثيرا. شيخنا سأقف مع المؤلفات وهل تم به العلماء، لكن بعد أن نستعرض بعض المحاور إذا أذنت لي هذه الحلقة ستكون على طريق أن أتلو لك الحديث ثم نستنبط منه بعض المحاور. إذن المثل الأول سيكون في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اشتمل على كثير من المحاور التي يمكن أن نقضي فيها جزء من هذه الحلقة. شيخنا إذا أذنت لي أن نبدأ مع أول كلمة وهي كلمة مثل ونحررها من الناحية اللغوية. نعم. كلمة مثل بمعنى الشبه، يقال مثله ومثله. طيب. شبهه وشبهه، هذا المعنى الأصل لها. تطلق كذلك كلمة مثل على معنى صفة. نعم. وهذا غائب ربما عند الكثير. صحيح. قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، فمثل هنا ليست هناك مشبه مشبه به. أي نعم. ليست كما في الحديث، إنما مثل هنا مثل الجنة بمعنى صفة صفتها الجنة. نعم. صفتها كذا وكذا. لكن الأول ليس لكن هو السائد. الأول هو السائد وهو الأغلب. نعم. وإنما يعرف هذا بقرائن الأقوال، لكن الغالب الأصل إنها مثل، يكون هناك شبه. صحيح. ووجه شبه ومشبه به. نعم. بينهما علاقة يراد بذلك تقريب الأمر لمن يسمع. طيب. هذا أصل الأمر. طيب شيخنا بناء على هذا الكلام وأن كلمة المثل في المعنى الأغلب يعني تعتمد على المقارنة بين شيئين، إذا أذنت لي أن نقف مع هذا الحديث ببيان المراد منه ثم نبين أركان التشبيه في هذا الحديث. أبشر. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. نعم. الآن الهدى والعلم والغيث بينهما أمران مشتركان. مشترك الأول السمو والعلو والرفعة. جيد. فكلاهما ينزل نزولا من علو معنويا وماديا، معنويا وماديا. هذا الشبه الأول ما بين الغيث ما بين العلم. الأمر الثاني فيهما الحياة، حياة الأرواح وحياة الأبدان. صحيح. فالعلم حياة للأرواح والغيث أي الماء حياة للأبدان. يزاد على ذلك أمر ثالث في الشبه وهو أن كلاهما خال من الباطل، فالقرآن الذي هو رأس الهدى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والماء الذي ينزل من السماء ماء طهور لم يختلط بفساد أو رجس غيره، يعني ليس فيه فساد ولا رجس. صحيح. ولهذا قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي الحديث إنه حديث عهد بربه أي الماء، وسماه الله جل وعلا ماء مباركا فأسقيناكموه. هذا كله يدل على وجه الشبه الآن ما بين غيث السماء وغيث الهدى والعلم، كلاهما يحمل السمو والرفعة والطهارة والنقاء والحياة، هذا وجه الشبه. ينزل على ماذا أيها المبارك؟ ينزل على الأرض عقلا. الغيث عندما ينزل على بقعة لا يختص بأحد دون أحد، يعني مثلا أمطرت الرياض. أيوة. أصاب السحاب الرياض. فهذا المطر عندما ينزل لا يختص مثلا بزيد دون عمر، كل من في تلك البقعة سيصيبه الغيث. طيب. سيصيبه الغيث. كذلك الهدى والعلم في أصله قابل لأن يأخذه كل واحد، هذا في أصله، فهو لا ينزل على زيد أو عمر. نعم. إنما ينزل يعني ينشر في الأصل، المفترض يتقبله كل واحد. هنا بعد ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم المتلقين للعلم كالمتلقين للغيث، فجعل الأرض بمثابة المتلقي وجعل الغيث بمثابة ما ينزل من السماء. فتأتي أنت للأرض التي هي المشبه به تجدها على ثلاثة أحوال، فأرض طيبة بمعنى أنها تمسك الماء وتنبت العشب. هذه التي أمسكت الماء وأنبتت العشب أول الأمر أيها المبارك انتفعت هي بنفسها، وهذا مهم جدا في المثل، ثم انتفعت هي بنفسها. نعم. ثم انتفع بما كان منها غيرها. نعم. فأنبتت الكلى أو العشب. الكلى في اللغة العرب ما يكون مرعا للدواب، والعشب البقول الطرية التي تنبت في الربيع. المقصود من ذلك أنها هي أولا انتفعت، ثم نجم عن انتفاعها أن انتفع بانتفاعها غيرها، هذه أرض. الحالة الثالثة لم تنتفع، لم يحصل كلى، لم يحصل عشب، لكن الماء لم يضع بقي، فجاء الناس وحفروا فأخذوا الماء، فالناس انتفعوا لكن الأرض لم تنتفع، لأنه لم يقع منها، لم يكن منها لا كلأ ولا عشب. الحالة الثالثة أرض صلداء، قيعان جمع قاع، ممكن أن تكون هذه القيعان في أصل اللغة أرض صلداء، ممكن أن تكون رمالا مبعثرة، ممكن أن تكون رؤوس جبال شاهقة، وإن كان لا يطلق عليها في اللغة قاع لكن الشبه واحد. هذه رؤوس الجبال الشاهقة أو الأرض الصلداء والرمال المبعثرة وما أشبه ذلك، هذا لا يمسك ماء وبالتالي لا ينبت عشبا، لم ينتفع ولم ينتفع به. طيب، هذه الثلاثة أحوال أراد النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأن التشبيه هنا ثلاثة، لأن في من العلماء من قال إنه اثنان. نأتي الآن للهدى والعلم. يوجد من الناس من تعلم هذا العلم من مشكاتيه من القرآن والسنة، ثم خالط بشاشة قلبه حتى عمل به، استفاد منه هو بنفسه، ثم علمه غيره، فمن جاء وسأله أجابه وبدأ هو بعلم تعليم الناس. فهذا وجه الشبه بينه وبين الأرض الطيبة التي في المثال النبوي، أنه انتفع وأنفع، وانتفع ونفع، انتفع ونفع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تشبيه بالعلماء غير العاملين، فهو أخذ هذا العلم، حفظه، قرأه، اطلع عليه، لكنه عياذا بالله في خاصة نفسه لم يقم به بشيء، لكنه أصبح كالكتب، كالكراريس، تحفظ العلم، فإذا جاء سائل يسأل وجد جوابا، وإذا جاء مستفسر يستفسر وجد حلا لإشكاله وحلا لاستفساره، لكنه في خاصة نفسه لم ينتفع. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالأجادب، قال فكان منها أجادب حفظت الماء. الحالة الثالثة عياذا بالله من لم يرفع بذلك رأسا، كما قال صلى الله عليه وسلم، لم يقبل ذلك العلم، لم يحاول أن ينهل منه، وبالتالي لم ينتفع ولم ينفع، لأن فاقد الشيء لا يعطي. طيب، العاقل الآن يسأل نفسه من أي الثلاثة. نأتي للأولين. طبعا ينبغي أن يعلم أن الحديث ليس حديث حصر، يعني لا يمكن حصر الناس في هذه الطوائف الثلاثة، قد تأتي أصناف أخرى. طيب شيخ، إذا أذنت لي، من جعلها في وجهين كيف خرج؟ من جعلها في وجهين جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فذلك من نفعه الله به من العلم، وذكر الحديث الطائف الثاني. جعل أن الطائفة الأولى طيبة والأجادب واحد، لكن فيه إشكال، والصواب أنها ثلاثة، أو الأرجح عندنا أنها ثلاثة، يعني قد الصواب تكون كلمة جزم. طيب، صعبة، وأنها ليست للحصر، يعني قد توجد طوائف أخرى. صحيح، لكن الآن نأتي في الطوائف هذه. الطائفة الأولى هم الذين يمكن أن يقال عنهم حقا أنهم أولياء الله. قال بعض السلف إن لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن الفقهاء العالمون العاملون هم أولياء الله، خبر يكن، فليس لله ولي. أو نقول من أولياء الله شيخ؟ لا، هو لا يقصد هنا الحصر، لكن على من تصرف كلمة الولاية في الأول، على من تصرف كلمة الولاية في الأول، يعني ليس المقصود هنا الحصر، لكن صورة أولية. ولذلك العلماء أعلم الناس بالشرع وأكثر الناس، بل هم العاملون بالعلم. صحيح، ثم أتباعهم من العلماء العاملين. يأتي الحالة الثانية عياذا بالله، علماء يعلمون علم سوء، لكنه في نفسه لم ينتفع، وهذا يعني من قلب البصر وجده، نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نشمت بمؤمن أو أن نلمز أحدا. الحالة الثالثة هم والعياذ بالله من أصلا في قلوبهم الكبر، وأعظم صارف عن رحمة الله الكبر. ولذلك بعض العلماء ممن حسدوا شيخ الإسلام ابن تيمية من المتأخرين، قال في حق شيخ الإسلام وكان فيه كبر، فقال بعض أقاربه يرد عليه أما هذه فلا، لأن الرجل على أطرافه القرآن، على أطراف لسانه القرآن وتفسيره، والله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلو كان فيه كبر لما وفق لتدبر القرآن. صحيح. فأعظم صارف الكبر. نعم. والتواضع وانكسار القلب أعظم ما يطلب به. نعم. العلم الشرعي. هذا الهدى والعلم. العلم مطابقة الأشياء الحقائق للواقع. نعم. والهدى مأخوذ ممن دلك بلطف وإرشاد. والمقصود الكتاب والسنة. المقصود الدين. المقصود الشريعة. هذا هو العلم الذي مراد بالحديث النبوي. وهذا يبين لك أحوال الناس وتفاوتهم تفاوتا كبيرا في هذا الشأن والأمر. نعم. هذا فيه وصية للناس أن يكونوا عاملين بما عاملين. طيب شيخنا قبل أن نخرج من هذا الحديث بما أننا نتكلم عن الهدى والعلم والشبه بينه وبينه للرابط بينه وبين الغيث السمو شيخ خلينا نحاول أن نطبق كل حديث. الآن عندما نتأمل في مجال الدعوة هذا الحديث يرمز إلى أشياء كثيرة يمكن أن توظف بالنسبة للدعاء كيف يمكن أن نستفيد منه في المجال الدعوي؟ نعم. أعظم ما يرمز إليه الحديث أن الدعوة الحق التي يرجى لها أثر إنما تكون بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. طيب. المستسقى من الكتاب والسنة. نعم. نحن نوافق أنه لا يمكن أن نقول للناس الفقه بدقائقه لكل أحد، لكن مما وقع في زماننا. نعم. أن الناس لا يفرقون ما بين مجالسه صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما جاءوا يستسقوا منها وقعوا في المحظور. فمثلا ليس من الصواب أن يأتي أحد في مسجد بحجة أو بقصد أنه يريد أن يعظ الناس، فعندما يعظ لا يكاد يفرغ من طرفة حتى يدخل في أخرى. فإذا حاججته قال ذكر لك أحاديثا من مزاحه صلى الله عليه وسلم، المزاح الذي نقله حق لكن لم يكن في المسجد وبالكثرة، لم يكن بصيغة الوعظ، لم يكن بقصد دعوة الناس، إنما كان شيئا جبليا يعيشه صلى الله عليه وسلم ويتواصل به مع من حوله ممن بعد أو قرب. بس هم يقولون شيء يؤثر في القلوب يؤثر في الناس. لا يمكن أن يؤثر في القلوب مزاح في مسجد، إنما المقصود حتى أصبح الناس ربما يذهب بعضهم للبحث عن طرفة في مسجد. أيه. هذا بأي قلب سيرجع؟ سيرجع بابتسامة، لكنه لن يرجع بقلب يخشى الله جل وعلا ويتقيه. قد يرجع بغير هذا السبب، لكن هذا ليس سببا معقولا نصبه الشارع للهداية. يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا ظرفت العيون ووجلت القلوب، وفي حديث العرباض وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، وفي الأحاديث الأخرى كأن على رؤوسهم الطير وكأنه منذر جيش. فلكل مقام مقال. فدعوة الناس إلى الدين إنما تكون بالوعظ المبني على هدي المشكتين، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لأحد أن يخلط الأوراق فيقول في البيوت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه ما يقال في مجالس العامة أو في الأسواق أو في غيرها، هذا ليس من الصواب بشيء. أما ما كان عارضا، ما وقع على غير قصد أو ما كان من غير تمهيد، فهذا لا حكم له، داخل في الشواذ أو في العوارض، وهذه لا تحجم من القاعدة، لا تؤثر في القاعدة في الأصل شيء. شيخنا أن تنقد الأصل ولا تنقد المبالغة؟ الآن عندما يقوم الداعي في المسجد ويلقي بعض الطرف والنكت، هل تنقد الأصل كله أو المبالغة في ذلك؟ لا، الأصل. ليست المساجد مبنية لمثل هذا. ويرخص في غير المساجد. يرخص الحياة العادية. نعم. يمزح الإنسان مع أخيه، مع يذهب صالح من معمر في رحلة، يحدث بيننا مزاح، يحدث بيننا طرفة، تخبرني بطرفة، أخبرك بطرفة، لا ضير. تزور إنسان في مستشفى تريد أن تخفف عنه، تجلس في مجلس سمر. نعم. مباح، تجلس مع زوجتك، مع أبنائك، مع أخواتك، مع أصهارك، مع أرحامك، هذا باب مفتوح. لكن لا تقول للناس أن هناك محاضرة في مسجد كذا ثم تأتي تنتقل من طرفة إلى طرفة إلى طرفة وتقول إنما أريد هداية الناس. هذا محال. طيب وش رأيك الشيخ في نوع الأساليب؟ يعني مرة قد تكون بالكلمة، قد تكون بالإنشودة، قد تكون بغير ذلك. الطرائق تختلف في عرضها، لكن إذا كان الشيء الذي يعرض واحد، الذي يدعى به الناس الكتاب والسنة. كيف أعرض الكتاب والسنة؟ هذا شيء آخر. طيب استأذنك إذا انتقل إلى يعني تفضل. تأخذ الصلاة وشيء. لا تفضل. طيب الآن نأتي هنا راوي الحديث أبو موسى الأشعري. أيوة. حتى نعرف ان فضل العلماء العاملين او موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه عمر الى البصرة فعلم اهلها. نعم. فقابل عمر مرة فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ايسرك يا ابا موسى انه قد خلص لك ما كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. واما هذه الامرأة التي انت فيها فتخرج منها لا خيرا ولا شر. قال: لا يا امير المؤمنين، والله لقد جئت إليهم والجهل فيهم فاش، فعلمتهم القرآن والسنة وغزوت بهم، وإني لأرجو من الله بهذا العمل فضله. فتعليم الناس القرآن والسنة، الوعظ من القرآن والسنة، لا تقل لهم ما قاله السخيف المبسوط، ولا تقل لهم ما قاله النووي رحمة الله تعالى عليه في المجموع، ولا تقل لهم ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار مما دقائق المسائل، لكن إذا أنت أن تحدثهم عن الجنة والنار، تحدثهم عما ينفعهم، فاستسق من الكتاب والسنة، لا حاجة لطرائق أخرى. طيب استأذنك شيخنا في أن ننتقل إلى الحديث الآخر عن الجعيد ابن عبد الرحمن. يقول: سمعت السائبة ابن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. البداية شيخ، خلينا نتحدث عن السائب بن يزيد ثم ندخل في مفردات الحديث. السائب بن يزيد صحابي من صغار الصحابة، تحمل العلم صغيرا وحدث به كبيرا رضوان الله تعالى عليه، ويقال أنه عمر أكثر من 94 عاما، وهو من أبناء المدينة، ومما ذكره أهل السير في حقه أنه كان من الصبية الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من جيش العسرة، وجيش العسرة كان في رجب في مثل هذا الشهر. فلما عاد الجيش، المدينة لها ثنيتان، ثنيتا وداع، ثنية وداع جنوبية كانوا يودعون منها من هو غاد إلى مكة، وثنية وداع شمالية كانوا يودعون فيها من هو غاد إلى الشام. نعم. ثنية الوداع الشمالية أدركتها يعني قبل أن تزال، كانت موجودة. نعم. في جهة ما يعرف في المدينة الآن بباب الشامي، خارج الآن من نفق المدينة متوجه. نعم. شمالا، كانت على أوائل النفق. نعم. ثم وزيلت لأسباب توسعة الطرق. لما قدم صلى الله عليه وسلم من الشام كان السائب بن يزيد ممن استقبله، فجاء في بعض الروايات تأييدا لهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه من جملة الصبية، فقال له: من أنت؟ قال: أنا السائب بن يزيد. فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له بالبركة. قالوا: إن السائب هذا عمر 94 سنة، شاب منها عارضاه ولحيته ومؤخرة شعر رأسه، أما ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده الطاهرة بقي أسود كما هو، فاجتمع له فضيلتان: فضيلة بركة يده صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الشيب، لأن الشيب محمود. إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم. تحمل أحاديث وهو صغير كما هو في حديثنا هذا، ثم حدث عنها بها وهو كبير، وهذا وقع لبعض الصحابة كطارق بن يشهر رضي الله عنه وبعض الصحابة. طيب شيخنا استأذنك في هذه الاتصالات ثم أعود إلى الحديث. معنا من مكة أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الرحمن. ممكن أسأل الشيخ؟ إيه تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، حديث أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، يدخل فيها تصوير النساء؟ طيب سؤال آخر. النساء يعني البالغات يتصورون في الأعراس. طيب أبشري تسمعي الإجابة. سؤال آخر أم عبد الرحمن. أبغى رقم الشيخ لو سمحت. طيب رقم الشيخ لعلك تتواصلين مع الكنترول، لا تسكرين هم يتواصلون معك. شكرا أم عبد الرحمن. معنا أيضا من الرياض بلال. السلام عليكم ورحمة الله. أخوي بلال تفضل. بلال انقطع الاتصال بلال. طيب إلى أن يعود بلال نجيب على أمي عبد الرحمن. تسأل شيخنا: الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. هل يدخل فيه النساء؟ وحبذا يا شيخ لو نعمم الإجابة. أي أول إجابة تفصيليا كالتالي. جيد. ما المقصود بالمصورين في الأحاديث؟ طيب هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب به عربا فصحاء يسمعونه وهم الصحابة وغيرهم. والألف واللام فيه للمعهود، والمعهود عندهم أن المصور أن المصورين هم الذين يصنعون التماثيل ويصورونها على هيئة أحياء لأنها الموجودة عندهم. الموجودة عندهم. طيب، هؤلاء هم المقصودون بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في عصرنا الحديث ظهرت آلة التصوير. آلة التصوير ينجم عنها صورة، هل هذه الصورة داخلة في الحديث أم ليست داخلة في الحديث؟ هذا تحرير المسألة أولا قبل النساء قبل الرجال. الصواب إن شاء الله أنها غير داخلة في الحديث البت، لأن هذه الصورة حبس ظل بتقنية ما كان قديما يخرج بعد ما يسمى بالتحميض. صحيح. ويذهبون به إلى غرفة مظلمة حتى يتسنى إخراجه. مع التقنية المعاصرة أصبح التصوير الفوري، ثم مع التقنية المعاصرة صار أصبح النقل في التلفاز والنقل في الشاشات. فمثلا هذا البرنامج الآن ينقل تصويرا، لكن ليس أحدا يقول إن هذا الذي الآن يتكلم مثلا صالح هو من إبداع ذلك المصور، صنعه حتى يقولون حتى يقول الناس إن هذه الصورة قريبة جدا من صالح. هي ليست قريبة جدا من صالح، هو صالح نفسه. صحيح. مجرد هو نقل. صالح نفسه مجرد نقل. فعلى هذا التصوير المعاصر المعروف الذي إذا أطلق غير داخل في الحديث. أيوة. بقيت في قضية النساء. طيب على قبل هذا لا قبل هذا بالنسبة للرسم، بالنسبة للرسم يدخل لأنه فقط ذلك تمثيل بشيء يجسم، يدخل في ماذا في الجواز؟ يدخل في التحريم. أما التصوير بالرسم يدخل في التحريم. طيب، بقينا في قضية تصوير النساء في الأعراس. الآن أصبح من هذا أن التصوير ظاهر الأمر أنه حلال، الأرجح أنه حلال، وقال بعض المعاصرين الأجلاء بتحريمه، لكن الأرجح أنه مباح. بقي هذا المباح، استخدامه في الأعراس، تصوير النساء في الأعراس غير مباح، لا لأن التصوير حرام. أيوة. لأنه ينجم عن ذلك غالبا، والحكم للغالب، أنه يظهر في يد من لا خلاق له. صحيح. وينتشر وتهدد به المرأة وتهدم به بيوت، فلا يقبل من عاقل أن يأذن بأن تصور المرأة. طيب يا شيخ، هذا أنت اللي نحن المسألة الأخيرة نعيشها الأيام هذه، أيام زواجات وأيام احتفالات. تصوير النساء يأخذ أكثر من صورة، إما أن تكون صورة جماعية لمن في القصر مثلا. الأمر الآخر يا شيخ، قد يخلو الزوج بزوجته سواء مع بعض قريباته أو حتى يا شيخ خلوة خاصة. أي هل ترى التصوير هنا؟ أنا لا أرى التصوير هنا البتة. أيوة. لا أرى أن رجلا راشدا عاقلا يقبل أن تصور امرأته البتة، حتى لو قال أضمن، في حالة ما يعرف بجواز السفر. هذه لا حرج فيها، لأنها متعلقة بضرورة، وغالبا لا يظهر منها إلا وجهها، لا يستطيع أحد أن يعني يحصل منها على بغيته. نعم. أما تصوير هذا الذي في الأفراح، جيد، ومثلا يصورها وهي قريبة منه، هذا تسقيه يسقيها ما أشبه ذلك، هذا في من باب التغليب لا يجوز، للمفاسد المترتبة عليه، لا لأنه تصوير. أيوة. فلو تصور رجلان لا حرج. جيد. طيب، معنا أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله. أبو أنس تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم من الهاتف لو تكرمت. أستاذ واضح يا أخ معمر. تفضل. الله يمسيك بالخير. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمسي عليك وعلى ضيفك. حياك الله أبو أنس. يا عندي اقتراح وعندي مشاركة يا شيخ. نعم. الاقتراح بالنسبة للشيخ علي عبد الخالق القرني، لو تعرض محاضراته على طريق القناة. أيوة. صوتيا، لأن الشيخ لا يرى التصوير. طيب. صوتيا المحاضرات، لأنه فيها درر وفيها فوائد خبرة. جمل الشيخ معايا شيخ محمد. أبشر يا شيخ، الشيخ كفو وأبشر أنا أوصل القل. طيب. طيب المشاركة يا شيخ صالح، الله يوفقك. مات. شيخ صالح. نعم. يا عملاق القرآن صراحة، أنت الله يوفقك مسدد. أعطينا مشاركة ذاك. أنا أقول لك يا شيخ، أجمع العقلاء أن ما هدمه الأعداء أعداء الملة في سنين لا يتم بناؤه في لحظات. صح يا شيخ؟ صحيح. طيب. معايا شيخ؟ اي هات الذي عندك انت الان. اين الخطط والاعداد يا شيخ؟ يعني اذا قلنا الجهاد اذا قلنا فرض العين اللبيب بالاشاره، وقلنا فرض كفايه، هل حصلت الكفايه؟ قالوا الكفايه حتى ذقنا من الظلم، ما هي الكفايه يا شيخ؟ طيب ابو انس حفظه المضاعف والنكبه. طيب. ولا تبرر اللي تقول لي نوح بدا من نوح بدا في مشركين، لكن احنا بلاد اسلامي تمام، فهذا تطبيق الاسلام. طيب والان نريد معرفه التفاصيل يا شيخ، اسمعني معايا يا شيخ. ابغى وشاركتك وصلت لك سؤال؟ ايوه يا شيخ اصبر، اجلكم انتم اقصائيين خليني اتكلم. حبيبي ما احنا لسنا اقصائيين، نحن في قناه اعلاميه نقبل منك، وانا الان قاعد اتقبل منك، فاقول ايش السؤال باختصار من اجل الوقت فقط. تفضل. طيب ننتقل الى جاسم، تفضل يا جاسم. ولا جاسم؟ اي نعم معك. تفضل يا طويل العمر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شيخ صالح. حياك الله. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. الله يمسيك بالنور. جاسم فضائل الله يحفظك. حياك الله شيخ جاسم. الله يحفظك. يا شيخ توجيهك في مسألة. ايوه. في مسألة المؤثرات الصوتية الآن وتوسع فيها في الأناشيد. طيب طيب. أبشر. الله يبارك فيك جزاكم الله خير. الله وإياك. شكرا لك وشكرا لأبي أنس وبلال وكل من داخل معنا. أبو أنس كان اقتراح طيب، ولعل إن شاء الله يصل إلى الإدارة، وهو مشاركة الشيخ علي عبد الخالق. أبو أنس يقول ما هدمه الأعداء الملة لا يبنى في لحظات. هو طبعا أبو أنس يعني أخ حبيب واضح من أسلوب كلامه، لكنه لو كان رتب الأمر يعني لو كتبه قبل أن يقوله حتى يظهر ما مراده يعني، ثم يعني أنا أنصحه يعني باب الأخوة في الله، يعني أنت عندما تسأل أحدا الأصل أنك لا تسأل إلا من تقتنع بعلمه، فإذا كنت مقتنعا بعلمه فلا تملي عليه الإجابة، يعني ما تقول له مثلا لا تقول لي مثل نوح، لا تقول لي مثلا، كأنك تملي عليه أن يقول، وهذا غير حق. وإن كنت غير مقتنع بعلمه فلا تسأله أصلا، يعني أنت الآن تكلم صالح فأنت واحد رجلين، إما أن تكون مقتنعا بعلم صالح فاسأله ولا تملي عليه الإجابة، وإن كنت غير مقتنع بعلم صالح فكفك الله أمره، ما لست ملزم بأن تسأل صالح، نسأل من تثق به من العلم حتى يخرج من قضية الإشكالات وقضية يعني الدخول في أمور مثلا إقصائيين ما غير إقصائيين، هذه كلها غير واردة إن شاء الله تعالى. وبعدين ما حدد مراده. اي ما سمعنا عن المراد، طبعا هو تأخر على نفسه في الوقت يعني. طيب. حتى انقطع الهاتف. المتصل الأخير أستاذنا كان يكون بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه ثم نواصل مع شيخنا، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا الفاصل لازلنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي تحت عنوان الأمثال النبوية. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. الله حيكم. شيخنا الحبيب قبل نطلع الفاصل كان في سؤال عن المؤثرات الصوتية. نعم سؤال الشيخ قاسم فضائل عن المؤثرات الصوتية. نتكلم إجمالا، الذي يترجع عندي عدم زواج عدم جوازها مطلقا، تبديل هذا في اللغة، عدم جوازها أرجح من القول بقبولها. شيخنا هي مجرد أصوات بشرية؟ أي لكن هي تؤدي نفس الغرض، يعني الذي أنا أرى أن التوسع في هذا الباب غير محمود. طيب جزاك الله خير. طبعا لهم من العلماء من أجازها والمستفتي على دين مفتيه، لكن أتكلم عن نفسي. جزاك الله خير. طيب شيخ خليني أعود إلى الحديث، كان وردت فيه لفظة البركة، يقول فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. صلى الله عليه وسلم. نتحدث عموما عن البركة. البركة تقع في الأشخاص. الله يقول باركنا عليه وعلى إسحاق. تقع في الأمكنة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تقع في الأزمنة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. تقع في الأطعمة، بركته في وسطه. تقع في كل شيء ممكن، يعني كل شيء قابل أن تحل به البركة في أصله. طيب. البركة تعني أمران، الثبوت والزيادة. الثبوت والزيادة، فلما نقول تبارك الله ثبوت ملكه وفيض الخيرات منه. فلما يدعو الإنسان بالبركة كما في الحديث، فلهذا لم يسود شعر السائب، بقي على ما هو عليه. ربط هذه الأشياء بالقرآن والسنة عظيم، لكن في نقطة مهمة جدا في قضية التوحيد ومسائل العقيدة ينبغي التنبيه عليها. يقول السائب بن هذيل رضي الله عنه دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فبقاء الشعر أسود بقدر الله بأمر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، ولاحظ تعبير السائب قال دعا لي بالبركة. ولذلك من الأخطاء التي وقعت، أنا عندما ذكرت قصتي مع الممرضة اللبنانية شاعت هذه القصة وكل تلقاها بحسبه، مما جاء فيها مما وقع، يعني أنا عندما قالت للممرضة صلي على النبي يا شيخ عشان ما يفهم بعض المشاهدين ما سمعوها عشان ما يفهم قصتك مع اللبنانية، خلينا نذكرها باختصار. طيب للموقف لا بعض ما سمع الموقف. أنا عندما جريت العملية بعد العملية بأيام حصل أن الدم بقي في العملية فجاء الطبيب أطباء قصة طول لكن كان المقترح الطبي إعادة للعملية طيب. حتى يخرج الدم ولا كان لتوي قد أفقت من البنج. فأحدى الأخوات ممرضة لبنانية كانت على يساري في السرير من جملة طاقم الممرضين الممرضات والأطباء فقالت صلي على النبي وربك سيفرجها. طبعا هي قالت بلهجتها لكنها تكلمت بالفصحى طيب. فقلت أنا اللهم صلي على محمد وآل محمد هكذا اللهم صلي وسلم وسلم. فحصل أن الدم نزل سبحان الله وما احتاجوا إلى عملية. فجاء الطبيب دكتور آدم وفقه الله وقال ما كنا نريد أن نصنعه في غرفة العمليات كفاك الله إياه من فوق سبع سماوات. المقصود هنا نأتي للكلم هنا الذي حصل هنا نحن دعونا الله. يعني لما تقول اللهم صلي على محمد من الذي سيصلي على محمد؟ الله. هذا دعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح مشروع باتفاق الأمة طيب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن القضية هنا قضية التوسل إلى الله بعمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ الصلاة على النبي نعم. واضح؟ نعم. يعني ليس فيها البتة أن صالحا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بغير هذا؟ طبعا وجد من فهم بهذه القضية نعم. كل من يفهمها بالطريقة التي يراها هذا شيء طبيعي في الناس مثلا طيب. أنا أتيك بمثال أوضح. الآن أنا هنا في البرنامج طبعا في أنوار. هذه الأنوار لزوم وعمل طيب. لزوم نقل. فمن يراك يعني يتكلم بصورة أوضح فمن يرانا بهذه الطريقة ثم يراني بصورة الطبيعية أنا فيه شيء من السمرة فيقول شوف ما شاء الله الشيخ رغم أنه كذا لكن هذا نور الإيمان نور اليقين نور القرآن لأنه هو يريد لأنه محب يأخذ بهذه النظرة نعم. من كان خصما لك سيقول انظر الشيخ هذه حقيقته الشيخ مر على غرفة كذا وغرفة كذا وصنع بوجهه كذا وصنع بوجهه كذا. هذا الحالان كلاهما يقال وكلاهما باطل كلاهما غير صحيح. لماذا؟ كل القضية قضية أنوار مسلطة وقضية فنية. أنوار مسلطة فنية لا علاقة لها صحيح. بنور إيمان ولا لها علاقة بغرف داخلية أو خارجية. المقصود المتلقي يحكم. فكل الذي حصل أنا قلت اللهم صل على محمد هذا عمل صالح. فهذا الذي فرج هو الله والذي أزال الهم والغم هو الله والذي أذهب الكرب هو الله والذي شفى وعافى هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مسجن في قبره ميت لكن هذا توسل إلى الله بعمل صالح مشروع طيب. انتقل هذه قضية البركة. طيب جزاك الله خير. انتقل يا شيخ إلى خاتم النبوة. خلينا نعرف المفردة هذه وتعلم يا شيخ أن الآثار يعني وردت مختلفة نوعا ما نعم. كيف نحدد الصفة الحقيقية وفق هذه الآثار؟ نعم. خاتم نعم بمعنى طابع. أنت تأخذ كتاب تضعه في ظرف ثم يؤتى للبريد البريد أو للفتحة التي فيه فتختم بطابع شمع مثلا طيب. فلا تفك إلا مرة واحدة. الختم أمان واضح حتى في الأسئلة الاختبارات صحيح. لما تأتي مختومة بالشمع الشمع الأحمر هذا فلما أنا أبعث من الوزارة أسئلة إدارة تعليم المدينة طيب. فلما يراها المسؤولون في إدارة تعليم المدينة قد ختمت يعلمون أنها مأمونة لم يصلها شيء لأن الشمع ما زال قائما عليها. هذا واضح الصورة واضح. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وجد على صدره على ظهره من جهة الشمال أقرب خاتم. هذا الخاتم اختلف في هيئته. من قلله قال مثل بيضة الحمامة ومن كبره قال مثل قبضة اليد وأظنه أقل من ذلك. هذا الخاتم سمي خاتم نبوة لأن أصل المسألة في اختلاف متى وقع هذا يعني متى وجد هذا الخاتم. هل ولد به نعم. هل وضع بعد ولادته هل وضع له بعد شق صدره هل وضع له بعد ما نبئ كم قول أربعة من يكتب معي. هل وضع الخاتم مع مولده ولد به يعني وجد مولودا به يعني هو جنين. هل وضع بعد ما ولد مباشرة هل وضع بعد شق صدره في بني سعد هل وضع على ظهره على ظهره من الخلف بعد النبوة وقيل بها الشيخ الأقوال الأربعة قيل بها كلها. الثالث هو الأرجح أن يكون بعد شق الصدر في بني سعد نعم. فلما شق الصدر في بني سعد ختم من الخلف بخاتم النبوة ختم من الخلف بخاتم النبوة مرجح وجعل إلى الشمال أقرب نعم لأن أقرب إلى القلب لأن الذي شق هو القلب هو القلب صحيح. لم ينقل أحد يعني لم تأتي أقوال قوية تؤيد أنه ولد قلنا إن مال الحافظ ابن حجر إلى أن القول الثالث الذي هو القول اخترناه لكن قصة الشق يا شيخ وجزم به القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه جزم القاضي عياض ورجعه واختاره الحافظ ابن حجر القول الثالث هذه قضية خاتم النبوة خاتم النبوة هو من مما ذكر في وصف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في نقطة يعني استرسال بعيد نقل أظنه الحاكم في المستدرك إن لم أنسى نعم. بسند صححه بعض العلماء عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز سأل ربه سنة يعني سنة وهو يدعو أن يريه أين موضع وسوسة الشيطان في بني آدم طيب فأراه الله جل وعلا على صحة الرواية إن صحت فأراه بعد سنة أراه الشيطان على صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوض يوسوس من جهة الشمال يعني على من الخلف. من الخلف أراه في المنام رأى صورة بني آدم مجوف يعني يرى باطنه وظاهره نعم. هذه رؤية فرأى إبليس الشيطان على هيئة ضفدع ماكث في الجهة اليسرى له خرطوم يقرب من القلب أين. فإذا ذكر الله خنس إذا ذكر الله خنس على القول طبعا ما يؤخذ دين من هذا بس هذا يقرب قول من قال إنه وجد هذا الخاتم بعد الشق أي فهذا نوع أمان الله صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل إلى وسوسة الشيطان عليه ممتاز واضح هذا يصبح معنى خاتم معنى خاتم النبوة طيب شيخنا لماذا اختلفت الآثار في وصف وهيئة هذا الخاتم اختلفت في النقول يعني مثلا ما الآن لما قال علي بن عبد الله أنه مثل حجر الفرس هذا بعيد طبعا هذا علي بن عبد الله شيخ البخاري لكنه وهم في هذا يعني غير صحيح لكن الذي يظهر والعلم عند الله يعني في الحديث مثل زر الحجلة هو فهم بعض الرواة فهم زي ما فهم الترمذي رحمه الله فهم أن زر الحجلة الحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها وهذا عندي مرجوح لكن الصواب ما الحجل الآن العرب تقول في كلامهم عن النساء ربات الحجال معنى ربات الحجال يعني أغلب وقتها على السير منعمة لأن العرب كانت ترى أن المرأة الأصل أنها تصان تحفظ والمرأة إذا كانت لا تقوم إلا ضحا متأخرة يدل على أنها تعيش في حياة نعمة يقول عمر بن ربيعة ووال كفاها كل شيء أهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر المقصود كلمة ربات الحجال ما معنى الحجال الحجال يأتي أخ معمر سرير وهو موجود عند الإخوة المصريين إلى اليوم هذا السرير له قوائم صحيح. مرتفعة يضعون أحيانا عليه شرشاف يعني عليه غطاء هذا السرير الذي له قوائم مرتفعة إلى أعلى ليست إلى أدنى تأتي لها زي القباب طيب. مغطاة لها ثم هذه القبة يجعل عليها شيء عالي يعني أصغر هذا اللي في الأعلى موجود الآن في بعض الأشياء هذا هو الزر أين. هذا هو الزر فمن يكون حمله على قباب صغيرة للحجال يعني أشبه بالمصورة واضح أظنها الصورة ثم تأتي مغلقة إلى الآن في بعض الصناعات دائرة صغيرة فوق دائرة صغيرة فوق تجي على شكل كأنها هيئة قبة صحيح. هذا هو زر الحجال هذا المقصود الصحيح المقصود بالحديث طيب. وجزم به السهيلي رحمة الله تعالى عليه في الروض الأنف وإليه أميل بعض العلماء جاء في الحديث كأنه بيضة حمامة هذا ورد في حديث ممكن تصحيحه هذا الذي جعل من قال مثل زر الحجلة يعني أن الحجلة طائر بقيت مسألة وهو أنه نقل في بعض الآثار أنه مكتوب فيه محمد رسول الله أو سر فإنك منصور هذه بعضها صححها ابن حبان لكن تصحيح ابن حبان هنا وهم منه وجزم الحافظ ابن حجر وكثير من العلماء وعليه الجمهور وهو الحق أن هذا غير موجود البتة ليس مكتوب عليه محمد رسول الله ولا سر فإنك منصور ومحمد رسول الله من غير أن يكتب وهو منصور من غير أن يكتب هذه شيء ناتع عن الجسد سمي خاتم النبوة للدلالة عليها وقد بينا العلاقة بين وضعه في الصدر نحن حاولنا أن نجمع ما فقهناه من ما قاله العلماء إن كان صوابا فالحمد لله وإن لم يكن غير ذلك فاستغفر شيخنا بالصدر للصدرات سريع وأبغى منك إجابة مختصرة الآن عندما نقول أن ليس عليه كتابة الشيخ الآن يتوسعون مكتوب على جبل أحد كذا مكتوب على في السماء كلمة كذا طيب هذا كله يعني تعرف نقول عاطفية أي نعم. والدين في غنى عن هذا كله ليست صحيح ليست صحيح ليس مكتوب على جبل أحد ولا شيء. طيب شيخنا، من المدينة وصعد جبل أحد مرارا لم أره. الوصف الوارد في الحديث، كيف نجمع بينه وبين حديث سلمان الفارسي عندما تحدث عن علامات النبوة ورؤيتها له، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ سلمان رضي الله عنه من كبار الصحابة سنا وعلما، نعم، وجملة ما ذكره المؤرخون أنه عاش 250 عاما، وإن صح هذا فهذا عمر مديد، وقال بعضهم أكثر من 300، لكن بعض العلماء قال 150، بعضهم قال 250 رضي الله عنه وارضاه. سلمان من فارس، قدم المدينة بعد أن باعه بعض الأعراب في وادي القرى، فاشتراه يهودي فقدم المدينة. نعم. كان قد اطلع على الكتب، فمما قرأه في صفة النبي الخاتم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه من الخلف خاتم النبوة. نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى له برطب طعام أو عنب، أظنه رطب. طيب. مدينة قريرة العنب إلا طيب. جهة بعض يوديتها. الشاهد لما أعطاه رطب قال له ما هذا يا سلمان؟ قال هذا صدقة عليك وعلى ما حولك. لاحظ الآن، عليك على علو، أيوة. فالصدقة فيها الرحمة بالغير، لأجل هذا يعني هذه اللغة. نعم. الآن لاحظ هذا من أسباب منع الصدقة. نعم. عليه وسلم، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أجل من هذا. سكت سلمان. طيب. في بعد في يوم آخر جاء بطعام، قال ما هذا يا سلمان؟ قال هذا هذا هذا هدية لك. فالآن لاحظ، يعني أنت سيد معمر لو تعطيني 500 ريال وقل ما هذا يا معمر؟ تقول صدق عليك يا صالح، أصلا واضح فيها العلو من كلمة عليك. صحيح. لكن أما تعطيني ساعة تقول أقول لك ما هذا سيد معمر؟ تقول هذا هدية لك، فاللام لك غير عليك. صحيح. فلهذا صلى الله عليه وسلم لم يقبل الصدقة لأنه محرم عليه ومحرم على آل بيته، وقبل الهدية. فمضت اثنتان من العلامات، بقيت الثالثة. كأنه صلى الله عليه وسلم مرة ذهب إلى البقيع فتبعه سلمان، فلما جلس بعد الدفن في رواية أنه في نفس الموقع أخذ يطوف حوله، فكأنه فقه ماذا يريد، فرأى من ظهر في ظهري خاتم النبوة. أين؟ فرآه سلمان. فلما اجتمعت الثلاث علامات ماذا يوجد هنا؟ يوجد قلب يريد أن يتعلم، كالأرض الطيبة التي مرت معنا في حديث أبي موسى الأشعري في أول الحلقة. أينام. فقبل العلم وآمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخرج علمه للناس. ولهذا حديث سلمان من آل البيت لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لكنه موقوف على علي. فعلي رضي الله عنه سئل عن سلمان قال جمع العلم الأول والآخر، بحر لا ينزف، هو منا أهل البيت. فالقائل هو منا أهل البيت ليس النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه موقوف على علي رضي الله عنه ذكر علم سلمان وقال هو منا أهل البيت بعد أن قال بحر لا ينزف، في رواية بحر لا يدرك قعره، والعلم عند الله. طيب شيخنا، معي مجموعة من الاتصالات، بس خليني ما دامك تتحدث عن علم سلمان وأذن لي في هذا، أن أنت الآن تعد لدرس علمي في الرياض، والعلم من باب نشر الخير للناس ومن باب الدعوة، أن نشير إلى هذا الدرس وماهيته كيف سيكون. نعم، سيكون لنا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم السبت سبعة، كم يوافق السبت؟ السبت القادم؟ أي الحين 13 17 طيب 17/7 درس في الرياض لمدة أسبوع أو 18 أي أو 18 في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، 18/7 في جامع عثمان ذي النورين حي الوادي مخرج 7. هذا المسجد سنقيم فيه درسا في التفسير، وسنحرص إن شاء الله تعالى على أن نتأمل القرآن كاملا، سنأخذ من كل جزء بعض آيات، ويقام الدرس على شكل وقفات لمدة أسبوع. الدرس يأخذ 5 لقاءات، كل لقاء نصف ساعة. وأشكر شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف المهوس إمام وخطيب هذا المسجد. نعم. على جهوده المباركة في إقامة هذا الدرس في مسجده، وهي فرصة أن أهنئه بشهادة الدكتوراه حصل عليها الله. مؤخرا في هذا الشهر من الجامعة الإسلامية بتقدير امتياز بمرتبة الشرف الأولى، وقد ناقشه فيها العلامة الشيخ صالح محمد الحيدان، معالي الشيخ صالح محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الكريم العمري، الأستاذ الدكتور عبد الكريم العمري، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي. فأنا أهنئه وأهنئ أسرته الكريمة، وأخص بالتهنئة معالي الشيخ محمد بن سليمان المهوس الرئيس العام لهيئة التحقيق والدعاء العام سابقا وعضو مجلس الشورى سابقا، وهنئه بصفة خاصة وهني جميع الأسرة على هذا الإنجاز الكبير لأخينا الشيخ الدكتور يوسف المهوس إمام المسجد. والحق أن الرجل يغبط لسعيه الحثيث في العلم ونشاطه، فهو يعلم ويسهم في جزاه الله خير أن يخرج العلماء علمهم. وترى اجتماعه هذا في شخص واحد قليل. بلون الناس قليل جدا. أسأل الله أن يبارك لأخينا الدكتور يوسف في علمه. اللهم أمين. أيضا أنا أبارك للشيخ، أسأل الله أن يجعل عونا على طاعته. معنا بتول من الباحة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضلي. يا شيخ بيسأل عن حكم المؤثرات الصوتية تكون بديلة عن الموسيقى في الزواجات. طيب، سؤال ثاني. حكم حشو الشعر بالصوف، يعني تكون نستغني عن البرستيجة نحط بداله صوف. طيب، جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. معنا أيضا عابد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ألو. أيوة عابد، تفضل، أنت على الهواء. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا مرحبا عابد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ عابد، تفضل، حياك الله حبيبي، تفضل. يقول الحارث يقول سمتك، هل هو جائز ولا لا؟ طيب، سؤال آخر عابد. لا لا، شكرا. شكرا لك وشكرا لتواصلك، نشكر أيضا الأخت بتول. انفتح موضوع المؤثرات الصوتية الآن مقدمين على الزواجات، فبينا نحن شخصيا لا أرى جوازها. قد يوجد من العلماء وهو موجود من يرى جوازها، والمستفتي على دين مفتي. ما عاد في رقصة شيخ، هم يقولون الآن بدل موسيقى وما موسيقى. نحن أجبنا بما ندين الله به. ما يترتب على هذه الإجابة تعرف لست مسؤول. طبعا يكتفون بالدفوف. يكتفون بالدفوف، نعم. الدفوف لا حرج فيها. طيب، النساء أمرهم واسع، يعني يضربون بالدف. أمرهم واسع في الدف وليس في المؤثرات. إيه، في الدف. طيب، حشو الشعر بالصوف. شوف، بالنسبة للشعر إذا ألحق به شعر آخر فهذا حرام، وهو حديث الواصلة الذي فيه اللحن. أما إذا كان الشعر يحشى بصوف، يعني يلحق به صوف، فالصوف غير الشعر، الصوف غير الشعر، غير الشعر. فقد نقل ابن مفلح رحمة الله تعالى عليه في الفروع أن المذهب جوازه، وإليه أميل، والعلم عند الله. يا شيخ، وصل أو حشو نفس الشعر؟ هو ما دام ليس شعرا ما في إشكال. بأي طريقة؟ بأي طريقة، وليس هو الآن الذي يعرفون يضع تحت أو يبين أنه كذا، وليس فيه تغيير. ليس فيه تغيير، هذا لا يدخل في الشعر. أي نعم، لأنه صوف. يعني تشتري عقد الصوف هذا اللي في التربية الفنية مدري شو يأخذونها ويحطونها هنا، هذه لا شيء، إن شاء الله لا حرج فيها، على قول ابن مفلح في الفروع. أما أي الوصل بأي شعر كان لا يجوز. طيب، دخل في اللعن بحديث الوصل. لو حلف فقال أو استحلف بذمتك. ما أفهم أنا ما معنى شو. لا، الآن مثلا شيخ أنت تأتي بعبارة وأنا أريد أنك تأكد لي، فأقول لك بذمتك الأمر صحيح. هذا لا يسمى حلفا، هذا يسمى استيثاق من الأمر. أيوة، يعني الباء هنا ليست باء القسم. ليست باء القسم. طيب، عود إلى محاوري شيخنا. يعني انتهينا من الحديث الثاني، لعل الحديث الثالث ليس ببعيد. النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. نبين المعنى الإجمالي للحديث ثم ندخل في الحديث. أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب أن يكون الناس على بينة من هذا الأمر. معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا من حياة الناس. اللهم صل وسلم. يقول: هناك سفينة، جاء قوم. قوم في اللغة تطلق على الرجال دون النساء. وقال بعض العلماء يدخل فيها النساء تبعا، لكن الاستعمال القرآني أنها للرجال. قال الله تبارك وتعالى في غالبه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. لكن جاء في أخبار الأنبياء أن عندما يقول كذب به قومك يدخل فيها الرجال والنساء. إذا الكلام عن الأغلبية. الكلام عن الأغلبية لكن يدخلون تبع، لكن الأصل لا يدخلون. أيوه. وقال زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساه. نعم. فجعله قوم مقابل النساء يدل على أنها تطلق على الرجال. هذا تخريج لغوي الناس لا يحتاجونه، ولكن حتى سبيل الطلاب. نأتي للحديث. هؤلاء القوم أتوا لسفينة. السفينة دوران في القاع، قوم تحتمي الناس، وفي دور أعلى. طيب. استهموا، ما كل واحد يرضى يجلس تحت. نعم. فاستهموا قرعة، لما وقعت القرعة أصبح بعضهم في أعلاها وبعضهم في أدناها. هؤلاء الذين في أدناها يحتاجون إلى ماء، لأن تتكلم أنت عن بواخر معاصرة. صحيح. تتكلم عن سفينة، يحتاجون إلى ماء، يتوضؤون، أشياء عديدة يحتاجون إلى الصعود. يحتاجون إلى الصعود. فإذا صعدوا آذوا من فوقهم ومروا عليهم، وكان الناس ينامون في السفينة، والسفينة تموج في البحر مدة طويلة. فعندما بدا لهم رعي، الآن شوفوا الآن المطلوب مقصود صحيح، قالوا بدلا أن نؤذي من فوقنا نخرق من الأسفل حتى يصبح الماء قريب. طيب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء وافقوا على هذا الصنيع هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال في الأول لما ضرب صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم في اللغة اسم فاعل من قام، ضد الجلوس، لكن هذا أصل الكلام، لكن العرب توسعت في هذا. فالقائم في اللغة في الاستعمال من استعماله المجازي المحافظة. صحيح. أقيموا الصلاة يحافظوا على الصلاة، ويستخدم في الأمر الذي في الشخص الذي يقوم على الأمر، يعني يتولى شؤون. إدارته تولى شؤونه مع اختلاف الأحوال. كقوله جل وعلا: ولله المثل الأعلى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. واضح. وقول الله جل وعلا: إلا أن يقيم حدود الله، وأمثال ذلك في القرآن كثير. فالحديث أصل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو أن الكل سفيه، كل مخطئ يأتي بعمل يتضرر بالجماعة وافقنا عليه، ولو قال، لأن هؤلاء عندما قالوا نخرق قالوا: ما السبب؟ قالوا: لا نريد أن نؤذي من فوقنا، فتوجد مصلحة، لكن هذه المصلحة مضمحلة أمام المفسدة الناجمة من الخرق. طيب. أستاذنك الشيخ في هذين الاتصالين معي دلال من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. من معي يا شيخ؟ تفضل. السلام عليكم. تفضل يا طلال، أعتذر لك حبيبي، تفضل. أيوة الشيخ، الله يوفقك. أنا أتكلم الشيخ صالح. إيه تفضل الشيخ، اسمعك. اسمعني بوضوح. بوضوح جدا. تفضل يا أخ طلال، تفضل. إيه يا شيخ صالح. نعم. أردت استشيرك في موضوع، الله يوفقك. معايا؟ معاك. استشيرك، أنت سامعني يا شيخ؟ جدا. يا شيخ الله يوفقك، سامعني؟ أيوة أيوة نسمعك يا طلال، تفضل. إحنا أيوة أنا في الآن عندي شو اسمه أمر أبي استشيرك فيه يا شيخ. إنه الحين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى نوادي المشركين، صح؟ ويدعوهم، صح؟ طيب. فنريد نسوي برنامج، تمام؟ نذهب مثلا المستشفيات العامة والخاصة وندعو إلى الله، تعرف التبرج والاختلاط والفساد العظيم اللي حاصل، صح ولا لا؟ ونذهب إلى مثلا المقاهي اللي فيها الشيش وندعو إلى الله، يعني هل هذا أمر منكر أو خطأ؟ طيب. سؤال معايا يا شيخ؟ معك معك. سؤال آخر يا طلال. يا شيخ. نعم نعم. نبغى وقف أنا أبو أنس، تراني أبو أنس الله يسعدك، نبغى وقف جادة ضد المنافقين. يا طلال يا طلال يا أبو أنس. فسادهم زاد. اسمح لي يا شيخ، تقبلها بصدر رحب. ألو. معك يا طلال، معك. هذا بصدر رحب، تقبلها. الفساد الآن يزيد، صح يا شيخ؟ صح يا شيخ. نبغى برامج تكفون يا شيخ، والله أناشدكم من هذا المنبر الحر يا شيخ معمر، والله إنك رجل إن شاء الله رجل مواقف، والشيخ معروف إن شاء الله بصدع بالحق. نريد برامج ونذهب إلى المستشفيات العامة والخاصة بمطويات بأشرطة بالذي يكون إنساني بدعوة. لا صحيح يا شيخ، انزلوا من برجكم العادي، انتم الناس هذول ثقافتهم الانديسي، ثقافتهم روتانا، ما يتفرجون ترى في المجد، ما يتفرجون. طيب. للمستقيمين معايا يا شيخ؟ معاك أبو أنس. المستقيمين بس أبو أنس. أبو أنس إذا أذنت لي أماكنهم ومقراتهم. أبو أنس إذا أذنت لي، أنا سمعتك كثيرا ورسالتك هادفة وكلامك جميل، أنا أستغرب والله هذا الأسلوب، يعني كان أسلوبك في طرح قوي وإقصاء وما غير إقصاء، رسالتك جميلة وواضحة ونطالب ونشد عليها، فعفوا يعني أنا أستغرب الأسلوب في مثل هذه الرسالة. أنا أشكرك وأشكر غيرتك وأبشرني أطرح الموضوع. طيب معنا أبو غادة من أبها. أبو غادة ما زال موجود؟ طيب راح أبو أنس أو طلال، يعني رسالته واضحة بس أنا استغربت الأسلوب. ما قاله حق يعني جدا ما في إشكال، بس هو أهم شيء يعني اتخذ طرائق لا تنفر الناس، يعني هذه المستشفيات لها مدراء لها أبواب تدخل منها، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها، فينسق مع إدارة المستشفى، نأتي بالشيخ فلان يلقي كلمة، نأتي مطويات نريد أن نوزعها، يسمعون الشريط قبل توزيعه، قبل توزيعه، من حقهم هذا أمر حق. ويوجد بعض الجهود. موجود هذه الجهود، وفي هناك في وزارة الصحة يعني قسم أصلا اسمه قسم الشؤون الدينية، هذا موجود في كل أقسام وزارات بلادنا ولله الحمد. هو بس أنا الحبيب أبو أنس يعني هدي على نفسه شوي، ترى يعني أنت فيك غيرة محمودة طيبة، ولو تلقى الله فيها ستلقى خيرا عظيما، الله ثبتك على الدين، لكن يحتاج ترى الأمر إلى روية إلى هدوء. صحيح أن الناس أضرت بهم قنوات فاجرة موجودة، نعم، وهذه القنوات شائعة ذائعة، ابتلي المسلمون بها في هذه الأعصر، فيها انتهاك لحدود الله وحرماته، لا يمكن أن ينفي هذا أحد، والبراءة منها أمر مطلوب شرعا وحقلا ونقلا، لكن كما قلت السكينة السكينة. الله يوفقك إن شاء الله، إذا جيت مكة أراك يا أخ طلال. شكرا يا طلال، الله يعطيك العافية وما قصرت. شيخنا أنت كنت قلت في الحديث الماضي أنه في أصل في الأمر المعروف أنه المنكر، ودخلت في الاتصالات، بقى عندك شيء ولا أنتقل؟ مثلا يعني الآن قضية القائمين عليها، الآن ظهر مثلا في بلادنا ما يتحدث به عن السينما، أيوة، وطالب البعض بإدخالها، بل بعض المناطق عرضت أفلام. يعني عندما نقول السينما لا يعني لا أخدع أنفسنا، لماذا ينصرف كلمة السينما إلى شيء معهود في الذهن؟ ما المعهود في الذهن عن السينما؟ أفلام تعرض للناس. أفلام ما هي أفلام؟ يعني ما هي الأفلام السينمائية؟ يعني واحد يدرس النص قرآن؟ لا لا، أفلام فجور. مسلسلات فجور. نساء واختلاط موسيقى، جلها إن لم صحيح. يكن كلها جلها فجور. وما وجد فيها، قد يأتي إنسان يقول ثقافات الشعوب، نحن ذهبنا أحدهم يقول أنا ذهبت إلى فرنسا فرأيت كذا فيلم، نعم، وهو يريد أن يصور أن حياة طبيعية. أنت لن تصلح الخلق إلا بهدي خالقهم، وهدي خالقهم حرم هذا، فذهبت إلى فرنسا، ذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى بلاد كذا، ذهبت إلى بلاد كذا، هذا ليس من دين الله في شيء. أيوة. ثم إنه نأتي لقضية الآن، قضية الذين خرقوا السفينة، هم أرادوا أن لا يؤذوا غيرهم، فيأتي إنسان يقول الأفلام بعضها ينشئ ثقافات. أنا مؤمن إنه في بعض الأفلام ممكن أن تنشئ ثقافات، لكن هذه الثقافة يمكن التوصل إليها من عدة طرائق، لا حاجة للسينما. لكن ليس من المعقول أن نأتي لمجتمع من الله جل وعلا عليه بما هو فيه الآن رحمة الله عليه فضله، ثم يأتي إنسان يتبنى مسألة فتح سينما. أين؟ هذا تبني للغواية، تبني للمنكر، لا يجوز شرعا، وصاحبه غير محمود، أي أحد تولى هذا دين. فعندما نفتحه أنت ماذا تريد أن تخرج الناس؟ تخرج الإنسان الآن، يخرج اليوم رجل بزوجته وأولاده وبناته ليشاهدوها، غدا سيخرج أحد من الناس بصديقته ليشاهدوها. طيب شيخ، تفتح للناس باب شر هم في غنى عنه، ولا ينجم عن ذلك مصلحة معتبرة شرعا إذا ما قيست بالمفاسد التي صحيح. حصلت، كمثل ما حصل في باب في مسألة السفينة. طيب خليني أطرح عليك شبهتين هم الآن ينادون بها. الشبهة الأولى يقولون الناس الآن يتابعون المسلسلات في البيت، مجرد أننا نقلناهم من المنزل إلى السينما، وش المحظور فيه؟ حين نقول الأول فيها محظورات، لكن هذه شبهتهم. المحظور أن المعصية مهما بلغت إذا كانت مستترة أنا لا سبيل لي عليها، يعني كأي إنسان لا سبيل لي عليها، لكن القضية أنني أنا أقنن المعصية وأجعل لها دور وأطالب الناس بالخروج إليها، هذا هو المهلك. لكن إنسان في الحديث أصلا لمن زنى قال هل سترت عليه؟ هل غطيته بثوبك؟ نحن لا نتكلم عن أناس مستورين في البيوت ليس لنا بهم علاقة. طيب. وهذا الذي يرى في البيت، قد الآن إنسان يقلب القناة يرى في من؟ فقد يكون فيه فجور وهو يعني منصرف إليه بالكلية، ثم لا يلبث أن يأتي فاصل في الفيلم، وهذا واقع لكثير من الناس. يعني نأخذ هذا كلام كثير من رأيناه من التابعين من يتابعون هذه البرامج، ثم هو يريد أن يمل، لا يريد أن يرى الفاصل الإعلاني، فبدهيا يغير لعله يجد في شاشة أخرى فيلما آخر، فيقع على أحد يتكلم بالقرآن أو يقرأ، يأتي على مثلا صورة التلفزيون السعودي وهو ينقل صورة العشاء، صلاة العشاء من الحرم المكي. طيب. فقد يقع في قلبه أثر ويرتدع، لكن أيا كان الحال هذا حال شخص في بيته. نعم. لكن أن تبني دارا فتقول للناس هذه تعرض أفلام سينمائية، اليوم تعرض فيلم تقول عنه أنه إنتاج سعودي واسمه كذا، أي وافقنا عليه صح. سنضطر شئنا أم أبينا أن نفتحه بعد ذلك لأفلام لا خلاق لها. وهذا الفيلم, وهذا الفيلم في محظورات أصلا لا يمكن أن يسمى فيلم بدون محظور سينمائي، إلا يعني الحكم على الشيء فرع عن من تصوره. هي كلمة السينما المعاصرة تعني محظورات شرعية لا انتهاء لها، لا يمكن أحد أن يخدع أحد. طيب شيخ أنا ما رأيك في من ينادي من أهل الخير يقولون السينما مفتوحة مفتوحة، خلونا نبدأ ننتج أفلام إسلامية. زين ينتجون أفلام نعم، ثم إذا أنتجوا أفلام واقتنعنا بها فتحنا دورا لهذه الأفلام. أما والله إذا بدأنا بفيلم مناحي وش هننتهي فيه؟ الحق إذا بدأنا بفيلم مثل هذا، هذا البداية، ماذا هننتهي به؟ طيب حتى كل الفساد يأتي بالطريقة هذه. حتى ثم هذه الأفلام لو فعلنا أفلام سينمائية، يعني أفلام سينمائية نافعة، أعطوها الطلاب في المدارس، أخرجوها في سيدي، خل الناس تشوفها، وستفتح الباب لغيرهم أصلا، فنقول المنع أولى، أعطوه بطرائق أخرى. أما أن تقول لي للزوج والزوجة، يعني إنسان يعني لا يعني ما يعني أصل المسألة، رجل يخرج مع زوجته وبناته وأولاده فيجلس يرون فحشاء، لا تقول هذا يمكن تقول لي فيلم سينمائي ما فيه صح. واحد اثنين ثلاثة أربع هذا لا حكم لها، لكن هذا معنى فيلم سينمائي، يراها الأب ويراها الزوج ويراها البنات ويراها الأبناء الآن، هذا المطالبة به والوقت طويل، ثم يعودون إلى البيت. بالله العظيم لو قبضت أرواحهم بأي شيء هذا الرجل يقابل الأب هذا ربه إذا أصبح، يقول له أطعمتك، أنعمت عليك، أكرمتك، رزقتك ولد، تخرج به إلى معصيتي؟ بأي وجه يلقى الله؟ يعني هذا الرجل لو شاهد لوحده عشرات الأفلام لا يلبث أن يستغفر الله منها، أهو من أن يأخذ أبنائه وزوجته لمثل هذه الطرائق. هذا المفهوم الواقعي لدور السينما ولا مفهوم لها غيره، ولهذا القول بحرمتها لا يحتاج حتى إلى تفكير. طيب شيخنا إذن لي أن نوجه كلمة لمن فتح هذا الباب، ونوجه كلمة أيضا لولاة الأمر والقائمين على هذا البلد. أما ولاة الأمر فالظن بهم حميد نعم، وهم مؤتمنون على هذه البلاد، وخادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى ورعاه ونائباه، هم أهل فضل وخير، ولهم من العطاءات الشرعية ما لا ينكره إلا جاحد وحاقد، ونرجو الله أن يوفقهم لسد هذا الباب. أما القائمون عليها والداعمون لها ماليا أو معنويا أو صحف تروج لهم، فهؤلاء عليهم أن يعلموا أنه ينبغي عليهم أن يتقوا الله في أعراض المسلمين، وأن لا يكونوا ممن يدخلون في من يشيع الفاحشة في المسلمين، فالحجج التي يتكئون عليها واهية. حتى لما جاء شباب مثلا بعض الأفلام هذه عرضت في بعض المدن، فجاء شباب يحملون أشرطة ويقولون للداخلين خذ الشريط، ويقولون لبعض الممثلين هذا حرام. الآن من باب شرعي ما فعله هؤلاء الفتية في مقصودهم صواب أنقياء، والله إن كانت سرائرهم هؤلاء مثل ظواهرهم فأعان الله من يكون خصمهم يوم القيامة. جاءت بعض الصحف تصف هؤلاء الفتية بأوصاف لا تقبل، إنما السفيه الحق ليس هؤلاء الشيء من كتبها، من كتبها من وصفهم بتلك الأوصاف هو السفيه الحق، لأنه إذا قبل أن يكون هذا خصمه يوم القيامة، هذا كل الذي سواه أراد أن ينكر منكرا، قد يقال إنه أخطأ في الطريق، هذه واردة بنسبة ضئيلة، لكن هو رأى منكرا أراد أن يغيره. يا أخي هذا اجتهد، إن كان عندك رأي قل له على طريقة أخرى، أما أن تصفه بالمشاغب أو بال بال بال بال بال فهذا كله سفه من الكتابة والقول، لا يرضي الله ولا يجوز شرعا ولا يفرح بها كاتبها. والعاقل قبل أن يخاصم أحد يعرف من خصمه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن كان هذه هي قضيته، قال ابن عباس اذهب فانظر من قتلني. أي نعم. فلما قال له غلامه ابن مغيرة أبو لولو المجوسي قال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط حتى لا يكون خصمه يوم القيامة. صحيح. فهؤلاء بعض الصحفيين هدانا الله وإياهم السبيل جعلوا من هؤلاء الشباب خصوما لهم، مع أن هؤلاء الشباب كل الذي صنعوه أنهم رأوا منكرا وأرادوا أن يغيروه بطريقة ما. طيب. هل أخطأوا أم أصابوا؟ هناك هيئة الأمر المعروف أنها على المنكر مقامة في هذه البلاد محمودة الأثر، عليها مشايخ وعلماء جلاء، الدولة بسلطانها الكبير تدعمهم، سمو الأمير نائف النائب الثاني رجل الدولة من الطراز الأول وقف معهم وقف مع الهيئة مشرفة آخر مؤتمراتهم رعاها صحيح. وهذا ديدن هذه الأسرة الكريمة. المقصود ليس لهؤلاء الصحفيين باب في هذا المجال، لكن جزاك الله خير ينطق فيه الرؤي بذا قالوا من الرابض يا رسول الله، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لا فض فوق، جزاك الله خير. معنا بعض المتصلين. صخر من جدة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذرني حبيبي الكلام صعب اني اقطع، فتأخرت عليك شوي. لا ابدا، كيف حالك؟ الله يحييك. اذا اذنت لي اتكلم شيخ. اي الشيخ اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله شيخ صخر. اشهد الله على حبك فيك. حبك الله واجلك. اذا اذنت لي بسؤالين. السؤال الاول يا شيخ، انا طالب علم او احسب نفسي كذلك في بدايات الطلب. أجد صعوبة جدا في تنسيق الوقت، هل طيب. هذه الصعوبة واجهها طلاب العلم في بدايتهم أو لا، وما نصيحتك؟ السؤال الآخر. السؤال الثاني، شيخنا في قراءتي لسورة البقرة ذكرت أوصاف للبقرة التي ذبحت أنها كانت صفراء ساقع لونها وأنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. الصفة أنها صفراء ساق لونها وأنها مرصفة، وآخر صفة أنه لا شيء فيها، لا يعني لونها صافي لا لون معها. هناك علاقة بينها وبين العجل الذي صنعوه بني إسرائيل من ذهب خالص من حليهم؟ بحثت في التفاسير لم أجد علاقة. أتمنى إجابتك شيخ. طيب صخر تجد ودعواتكم يا شيخ. تجد الإجابة إن شاء الله والدعوات. مبارك من المزاحمية، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، سؤالك. كيف حالك شيخ؟ حياك الله أخي مبارك. شيخ صالح أشهد الله على حبك في الله. حبك الله وأجلك. بس أسأل عن تفسير الآية قول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب. والحديث السؤال الآخر يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة شارب خمر الحديث، والحديث الآخر كيف أقارن بين الحديثين يا شيخ؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أيوة. والمداخلة السؤال فقرة الأخيرة أنت كظمت لي يا شيخ، ما معنى بتول في اللغة؟ بتول. طيب أبشر، جزاك الله خير. شكرا يا مبارك وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير وجزا الله جميع الإخوة المتصلين والمتصلات خيرا. أخونا صخر يا شيخ يقول طالب علم مبتدئ يجد صعوبة في ترتيب وقته حسب الطلب. طبعا نسأل الله أن يثبته أولا على هذا الطريق العظيم، لكن هذا يختلف من شخص إلى شخص. نعم. فالإنسان الذي هو وحيد أبويه ليس كالذي لديه إخوة. صحيح. والذي متزوج لديه أبناء ليس الذي غير متزوج، لكن أعانه الله، هذا الطريق شاق ويحتاج إلى كثير من التفرغ. طيب. وقدر الإمكان يحاول يقلل الأمر. وأنا أذكر يعني من باب استئناس مع الإخوة الفضلاء، زارني قبل فترة في مكتبي أحد العلماء. نعم. فقال معنى الكلام، أنا لا أنقله حرفيا، قال يعني من حدبه علي، يعني قال أنت كتب رجل أتاك الله علما وكتب لك القبول جزاه الله خير على حسن ظنه، فأنصحك بنصيحتين حتى يبقى لك علمك، لا تعدد فإن النساء يشغلنك، والأمر الثاني أترك العمل الإداري فإن العمل الإداري مشغلها. والحق أنه يعني وفق في النصيحة وتطبق كبير إن شاء الله بجزئيها. طيب. البقرة كلامه جيد، لكن نحن لا ندري إلى الآن، لا أذكر هل وقعت العجل وقعت قبل أم البقرة وقعت بعد. أينا. لكن في العجل لأنه من ذهب، لأنه قال أوزارا من زينة القوم، أوزار يعني أثقال، زينة القوم يعني الذهب، فالذهب أصفر، لكن لا يظهر لي أن هناك علاقة، لكن استنباطه أو تفكيره في الأمر يدل على أنه يملك عقلية علمية. طيب كسر الله نزيده ثباتا. شيخ أنا بقي معي 4 دقائق. طيب باقي مبارك. أخونا مبارك زه الله خير. مبارك هذه ألم يأني الذين أنا ودي تأخذ بها فرصة. ودي تأخذ فرصة. ما أجاوب عليها. يقرأها في التفسير، يقرأها في التفسير. أقصد عشان نكون نختم الحلقة بشيء إيماني. والله تعذرني. أبشر. طيب لا يدخل الجنة شارب خمر. نعم لا يدخل الجنة ابتداء، لكن من مات موحدا على الإسلام لا يخلد في النار. لكن لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة عاق، كلها محمولة على الصحيح من أقوال العلماء على أنه لا يدخل الجنة ابتداء، يعني لابد أن يمر على النار عياذا بالله منها. لكن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. معنى البتولة، البتولة انقطاع، ولأنها رضي الله عنها انقطعت للعبادة عليه السلام مريم، سميت مريم البتول، كذلك يقال في حق فاطمة. طيب أنتقل إلى الحديث الأخير في هذه الحلقة، وأعذرني إذا كنت أسر على بعض الوقفات لأني والله أبغى بين يديك لا أنا أريد أن المشاهد ينتبه صراحة ويستفيد. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. المعنى الإجمالي لهذا الحديث، أعظم ما دل عليه الحديث على أن دين الأنبياء واحد. قال الله تعالى في حق إبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. توحيد الله جل وعلا هو الجامع للأديان كلها. بعث الأنبياء والمرسلون بأمور ثلاث اتفقت عليه نبوتهم، وهو أنه لا رب مع الله جل وعلا يعبد ولا إله سواه، وأن الرسول الذي بعث إليهم حق، وأن الرسل دينهم واحد، والإيمان بالبعث والنشور. هذه الثلاث جاء بها الأنبياء جميعا مع ربهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. والمقصود بأولى الناس بعيسى بن مريم بعث بالتوحيد، وأنا بعثت بالتوحيد، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. فالمقصود أنه من وحد الله جل وعلا ولم يعبد غيره وأقام الدين فهو والأنبياء على منهج واحد. هذا البناء هو الإسلام، فدين الإسلام هو دين الله جل وعلا عبر منذ أن خلق الله الخلق إلى اليوم، كما مر معنا كثيرا قول ابن القيم: هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران، إلى أن قال: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فدين الأنبياء واحد، بناء جميل عبر التاريخ كله، بقيت فيه لبنة كم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رآها يتعجب. فختم الله النبوات وأتم الله الرسالات ببعثة النبي الهاشمي القرشي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه الله عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي آية أخرى قال الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. طيب شيخنا، لم يبقى أمامي في نهاية هذه الحلقة لأن أتقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خير وبيض الله وجهك. آمين. شكر لكم سيد معمر، ونسأل الله لنا لكم التوفيق، ونذكر بالدرس إن شاء الله في جامع عثمان بدءا من السبت القادم بإذن الله. توقيت يا شيخ؟ بعد صلاة المغرب تقريبا إلى العاشرة، عشرة ونصف. أسأل الله أن يسددك وأن يبارك. آمين. الله يتقبل. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم على هذا الوقت الذي بذلتموه معنا في هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا جميعا يوم نقف بين يديه. أيضا أشكر الإخوة والأخوات الذين تابعونا على الموقع الخاص بالشيخ المغامسي، موقع الراسخون في العلم. نختم هذا اللقاء والشوق يحدون إلى لقائكم بإذن الله الشهر القادم، وأنتم على خير وفي خير، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.